أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا البحث في تقسيمات وجه الشرع، كان التقسيم الأول لوجه الشبه قلنا ماذا؟ إما داخل في حقيقة الطرفين أو لا. هذا الذي داخل في حقيقة الطرفين، خذ إما جنس وإما فصل وإما خارج عن حقيقة الطرفين، إما صفة حقيقية أو إضافية. الحقيقية إما فكرية أو عقلية. هذا الإضافية بحمد الله تعالى ليس له تشقيق. الحسية قلنا بعدد الحواس، وهذا اللي افترينا به. هذا التقسيم رقم واحد. هناك تقسيم آخر من ملخص البحث حتى نصدق العبارة بسرعة، في مطلب علمي. التقسيم الآخر لوجه الشبه، وقسم المصنف وجه الشبه بتقسيم آخر إلى ثلاثة أقسام. التقسيم الثالث إما واحد وإما منزلة واحد وإما متعدد. وجه الشبه الواحد مثلا الآن أنت تقول هكذا: زيد كعمر في اللون. هذا اللون أمر واحد، أو بمنزلة الواحد. هذا الذي بمنزلة الواحد كأنه يوجد فيه نظرتان، نظرة إلى مادته، فالواحد مركب من أكثر من مادة، فمن هذه النظرة متعدد، ونظرة من جهة هيئته، فنلاحظ أنه شيء واحد. فلذا نزل منزلة الواحد، نزل منزلة الواحد. مثلا تقول زيد كعمر في الإنسانية. هذه الإنسانية النظرة البدوية فيها أنها شيء واحد، لكن هي في الحقيقة عبارة عن حيوانية وناطقية، فبلحاظ مادته هو متعدد، بلحاظ هيئته هو شيء واحد، فنزل منزلة ماذا؟ الواحد. هذا نسميه منزل منزلة الواحد. المتعدد، شوف الفرق بين المتعدد والمنزل منزلة الواحد في هذه النقطة. صحيح هذا مادته مركبة، وهذا مادته متعددة، وهذا مادته متعددة من هذه جهة الاشتراك، لكن هنا لا يقصد أن يجعل كل واحد من المادة وجه شبه مستقل، بل الذي هو وجه الشبه المجموع بما هو مجموع. يعني نحن لا نريد أن نذكر تشبيهين في المقام، زيد كعمر في الناطقية وزيد كعمر في الحيوانية، مقصودنا تشويش واحد ووجه شبه واحد، هذا نسميه بمنزلة واحد. أنت المتعدد يكون عندنا عدة أمور كل واحد منها على وجه الاستقلال وجه الشبه لا المجموع المركب منها، واضح؟ مثلا تقول زيد كعمر في الطول واللون والشجاعة، أين وجه الشبه؟ الطول واللون والشجاعة، هذا نسميه متعدد بحيث أن كل واحد منه المقصود منه أنه وجه الشبه على نحو الاستقلال. صار واضح الفرق بين منزلة المتعدد منزلة الواحد والمتعدد. هذا هو التقسيم الثاني الأول. نأتي إلى الواحد، إما حسي وإما عقلي. منزل منزلة الواحد حسي وعقلي. المتعدد نقسمه إلى ثلاثة أقسام، كلها حسية كلها عقلية ومختلفة، بعضها حسي وبعضها عقلي. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في درس اليوم، فقط نحتاج إلى تطبيق أمثلة لكل واحد من هذه الأمور، ما في بحث. طبعا بقي لدينا من الدرس السابق شيئا، بعض الأمثلة نريد نعرف الخشونة والليونة بني وين صرنا؟ خلصنا من القلع والقرع أو بالذوق. ما هو حاسة الذوق؟ وهي قوة مثبتة في العصب المفروش على جرم اللسان. منبثة هذه، بل منبثة، هذا خطأ نظري. وهي قوة منبثة يعني منتشرة. نعم اي ماذا استثنى؟ وهي قوة منبثة يعني منتشرة في العصب في العصب المفروش المفروش على جرم اللسان. يعني هذه اذا الان تراها بالمجهر المكبر تراها مثل الحلمات هذه التي تكون على اللسان. وهي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان. ما هي التي ندرك هذا الذوق من هذه بيانية؟ من الطعوم، لا من الطعام، طعوم يعني جمع طعم، كالحرافة. هذه تخص الباكستانية، الحرافة يعني الطعم الحر، والمرارة والملوحة والحموضة وغير ذلك. الحمد لله ما عرف لنا هذه الأطعمة أيضا، هذه الطعومات. أو بالشم، وهي قوة رتبت، شوف التفنن في العبارة، مرة يقال رتبت، مرة يقال يقول منبثة، مرة يقول ماذا مرتبة، هذا من باب التفنن في العبارة، لأن تغيير العبارة يوقظ النائم ويذهب الكسل. بل أو بالشم، وهي قوة رتبت في زائدتي مقدم الدماغ المشبهتين بحلمتي يعني في مقابل كل واحدة منها يوجد فتحة ماذا؟ الأنف. من الروائح، ماذا ندرك بالشم؟ من الروائح. أو باللم، ما هي وما هو اللم؟ وهي قوة سارية في البدن يدرك بها الملموسات. ما هي الملموسات؟ من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهذه الأربعة هي أوائل لطيف. وهذه الأربعة هي أوائل الملموسات. طب هذه مرة كنا كنا ندرس في لبنان يعني في بداية الدراسة، كان الحوزة كبيرة، فالأستاذ الأصلي ليدرسنا غاب، كنا ندرس النحو الواضح، فالمسؤول المدرسة كلها يعني المشرف العام فجاء ليدرس مكان هذا الأستاذ الذي غاب، فوصلنا إلى حل التمارين. في التمارين يوجد مثال يقول مثلا اجعل الأخبار الآتية خبر، اجعل الكلمات الآتية خبرا لمبتدأ في جملة لمبتدأ، يعني عندك كلمات، كلمة مثلا قائم، اجعلها خبر لمبتدأ فتقول زيد قائم، جملة الكلمات الموجودة مبرية. فأحد الإخوان في الدرس فمثل قال المبرات مبرية. المبرات مبرية، هذا مدرس المادة يعني هذا الأستاذ وكبير في السن يعني، فهذا بدأ بالضحك ولم يقش إلى أن انتهت الساعة، فالداخل قال لنا افرنقع عني. المهم محل الشاهد عرفته سيدة. من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هذه الأربعة هي أوائل الملموسات. شوف ما معنى هي أوائل الملموسات، إما بمعنى أن هذه الأمور يحس بها الإنسان بلا تأمل، يعني الآن أنا بمجرد أن أضع يدي على هذا الكوب أشعر ببرودة، بمجرد أن أضع يدي على النار أشعر بسكونة، يعني لا يحتاج إلى تأمل، فمباشرة تحصل في الذهن، ملتفت جيدا، بخلاف بعض الأمور التي تتركب من هذه الأمور فتحتاج إلى تأمل، فسميت بأوائل الملموسات احتمال أن تكون لهذا السبب، لأنها مباشرة تحضر في الذهن بدون تأمل، يعني مثل القضايا الأولية البديهية هذه من هذا القبيل، هذا احتمال. احتمال آخر لوجه التسمية بأوائل الملموسات أن هذه الأربعة موجودة في العناصر الأربعة التي هي ماذا؟ أوائل العنصريات، وكل الأشياء في الوجود تتركب منها. ما هي الأمور العناصر الأربعة الأولية؟ الماء، التراب، والنار، والهواء. هذه جميع الأشياء، مثل الحديد يتركب من تراب وهواء وماء جمل، وهكذا سائر العناصر الموجودة في العالم. فالعناصر الأربعة الأولية تدرسون إن شاء الله في الحكمة، كأن العناصر عندهم هذه العناصر الأربعة فقط، لكن في الحقيقة لعلها وصلت في عصرنا الحاضر إلى 114 عنصر، تفهمنا؟ يعني هناك بعض الأشياء تتركب من عناصر ليست هي لا ماء ولا هواء ولا تراب ولا أي حتى العناصر البسيطة، لأن هذه المركبات بالنتيجة تنحل إلى عناصر بسيطة، هذه المركبات لا تتركب من هذه الأربعة، فعناصرها التي تتركب بها هي خارجة عن هذه الأربعة كيفما كان. المهم أنه هذه العناصر الأربعة الأولية، هذه الملموسات موجودة فيها، فإن النار ماذا يوجد فيها؟ حرارة. الهواء ماذا يوجد فيه؟ برودة ورطوبة. بعد الماء ماذا يوجد فيه؟ رطوبة وبرودة وهواء مثلا. النار يوجد فيها حرارة ويبوسة، وهكذا، لأن هذه الأمور الأربعة موجودة. هذا وجه آخر للتسمية، هذه الأربعة هي أوائل الملموسات، فالأوليين منها يعني الحرارة والبرودة فعليتان. ما المقصود بفعليتان؟ يعني من مقولة الفعل، من مقولة الفعل، لأن الحرارة تؤثر في الشيء فيتمدد، فيتمدد، والبرودة تؤثر في الشيء أيضا فيتمدد، فلذا تكون فعلية. هذا المقصود بالفعلية. أي ينكمش بلي البرودة بلي هي في مقابل يتمدد، كنا نريد أن نقول اشتباه صوت اللسان، يتمدد في مقابل يتمدد، ماذا يصير فارغ؟ ينكمش. بينما الثالثة والرابعة الرطوبة واليبوسة انفعاليتين، يعني من مقولة ماذا؟ من مقولة الانفعال. ليه؟ لأن شوف الشيء إذا كان رطبا، إذا كان رطبا ينفعل يتشكل، تستطيع أن تجعله إذا كان لزجا ورطبا تستطيع أن تجعله صنم، تستطيع أن تجعله كوب، أي قابل للتأثر. وكذلك ماذا؟ وكذلك اليبوسة قابلة لأن تتأثر بحسب الشكل الذي تكون عليه كيفما كان. والخشونة أيضا من جملة الملموسات الخشونة. ما معنى الخشونة؟ كيف نقول هذا الشيء خشن؟ يقول مثلا الآن هذه الطاولة، هذه الطاولة مركبة من أجزاء، مرة يكون بعض أجزائها صاعد وبعض أجزائها نازل، فإذا وضعت يدك عليها فتشعر بخشونة، ومرة تكون الأجزاء ماذا؟ متساوية، هذا معناه ليونة. والتعريف لطيف، واحد خدناكم ملتفت إليه، يعني جه واحد تقول له عرف الليونة والخشونة، واضح لا يحتاج إلى أن يعرفها. المهم، وهي كيفية حاصلة من كون بعض الأجزاء أخفض وبعضها، من كون بعض الأجزاء أخفض وبعضها أرفع، والملاسة وهي كيفية حاصلة عن استواء وضع الأجزاء. واللين وهي كيفية تقتضي قبول الغمز إلى الباطن، مثل العجينة، عجينة لينة تقتضي أنه تستطيع أن تغمزها إلى الباطن. ويكون للشيء بها قوام غير سيال، قوام غير سيال، يعني ما معنى قوام غير سيال؟ في مقابل مثلا، في مقابل الزيت، الزيت مثلا إذا غرفت منه يلتئم مكان الغرفة مباشرة، هذا نقول له له قوام ماذا؟ سيال. بخلاف العجين إذا أخذت منه لا يرجع ماذا؟ بسهولة. بخلاف العسل في وقت الشتاء مثلا إذا أخذت منه لا يرجع بسهولة. والصلابة، صلابة في مقابل اللين، يعني لا يقبل الغمز بس. والخفة وهي كيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى صوب المحيط. ما هو هذا التعريف للخفة؟ الشيء الخفيف هو الذي يتحرك باتجاه المحيط. ما معنى ذلك؟ كيف يعني؟ نعم؟ لا، المحيط يعني الهواء. لا، المحيط ما معنى المحيط؟ الذي يحيط. ما معنى أن يكون أن يتحرك إلى صوب المحيط؟ لا، صفر. نعم، عندنا دائرة، عندنا دائرة، وسط الدائرة ماذا يسمى؟ مركز، اللغة العربية مركز الدائرة يسمى، وسط الدائرة يسمى مركز. وهذا الخط المحيط بالدائرة ماذا يسمى؟ محيط. هذا الخط بالنسبة للمركز مرتفع، والمركز بالنسبة له إذا وضعنا شيء في المركز وتحرك باتجاه المحيط هذا نقول له ثقيل. في مقابله الثقيل إذا تحرك باتجاه المركز. واضح وجه الشبه في العلو، هو المقصود التحرك باتجاه العلو، صحيح المحيط يعني العلو، لكن وجه الشبه هذه استعارة، استعارة المحيط للعلو. ليش؟ لأن محيط الدائرة أعلى من مركزية، فاستعير له هذا اللفظ، هذا نوع من أنواع الاستعارة. بل يعني لا يقاوم، لا تستطيع الجاذبية أن تجذبه. طبعا لو لم يعقه عائق، يعني قد الريشة كثيفة لكن وضعت يدك فوق الريشة لم تصعد إلى فوق. نعم. والثقل ويكيفية بها يقتضي الجسم أن يتحرك إلى اتجاه إلى صوب المركز، صار واضح هذا. لو لم يعقه عائق كما لو وقع على رأس أحد مثلا. وما يتصل بها، يعني ما يتصل بهذه ماذا الأمور، مثل ماذا ما يتصل بهذه الأمور. طبعا الثقل والخفة يدرك باللمس، صحيح أو لا؟ أنت بوضعك شيء في يدك تستطيع تعرف أنه خفيف أو ثقيل. وما يتصل بهذه الأمور أي بالمذكورات كالبلة والجفاف. ما هي ما معنى البلة؟ لا تعريف تتزامن بيه. البلة هو كون السطح يجري عليه الماء. الرطوبة الجارية على سطح الأجسام هذه يقال لها بلة. الجفاف انعدام هذه الرطوبة على سطح الأجسام يقال لها جفاف. واللزوجة والهشاشة، مرة تقول هذا لزج مرة هش، بينهما مع واللزوجة والهشاشة. لزوجة هي كيفية تقتضي قدرة الشيء على التشكل، يقال للعجين أنها لزجة لأن لها قابلية ماذا؟ التشكل. ليش أيضا اللزوجة هذا الذي قابلية الشيء؟ بل الهشاشة لا، الهشاشة وصف للشيء اليابس لا يقتضي ماذا؟ التشكل. واللطافة والكثافة، اللطافة وكون الشيء بحيث طرى من خلاله فيقال للزجاج أنه لطيف. بل في مقابله الكثافة مثلا كالجدار بحيث يكون الشيء لا ترى من خلاله. هذا كله في المحسوسات أو عقلية عطف على حسية، مثل ماذا الأمور العقلية كالكيفيات النفسانية كقولك زيد كعمر في العلم، أي المختصة بذوات الأنفس من الذكاء. ما معنى الذكاء؟ وهي شدة قوة للنفس معدل اكتساب الآراء. والعلم طبعا فوق الذكاء ماذا يوجد؟ جربذة العبقرية. فوق العبقرية المجهول. اي نعم. المهم نعم سلمنا بعدكم. لا الجنون العبقرية. قال مرة ذكي ومرة خارق الذكاء. خارق الذكاء يقال له عبقري. ويشدة قوة للنفس معدل اكتساب الآراء. طبعا نبوغ أيضا يقال له نبوغ، والنبوغ هو مرتبة من مراتب الحدس، وهو انتقال الذهن الدفعي من المعلوم إلى المجهول من دون المرور بماذا؟ في مقدمات الفكر اللي قرأناها في المنطق. بل صحيح. وهي والعلم وهو الإدراك المفسر، مفسر عند من؟ عند المناطق، بحصول صورة الشيء عند العقل. طبعا لابد قرأتم في المنطق أن العلم هل هو من مقولة الإضافة أو من مقولة الفعل أو من مقولة الانفعال أو من مقولة الكيف. وإذا عرفنا مثلا بمقولة الفعل فلا بد أن نقول حصول إذا كان من مقولة الفعل. إذا كان من مقولة الكيف فلا يصح أن نعبر عنه بالحصول أو من مقولة الإضافة. فلذا اختلفت التعريف، بعضهم يقول الصورة الحاصلة من الشيء، وبعضهم يقول حصول صورة الشيء. اختلفت التعريف لاختلافهم في حقيقة ماذا العلم من أي مقولة من المقولات. لكن بعض علماء الأصول مثل الميرزا النائيني رحمة الله عليه يرى أن العلم له حيثيات متعددة، بكل حيثية يدخل في مقولة من المقولات كيفما كان. والعلم وهو الإدراك المفسر بحصول صورة الشيء عند العقل، وقد يقال على معاني أخرى. من جملة معاني العلم قلنا ماذا؟ الملكة. من جملة معاني العلم قلنا ماذا؟ الفن. من جملة معاني العلم المسائل، يطلق العلم على المسائل، معاني متعددة للعلم. فالعلم إذا العلم من الأمور التي العقلية، والغضب وهو حركة للنفس منشأها إرادة الانتقام. هذه الحركة السريعة التي تحصل في النفس تنشأ من إرادة الانتقام. عندما يؤذيك شخص تغضب، هذه الحركة التي حصلت منشأها إرادة الانتقام. والحلم وهو أن تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب، يعني أسباب الغضب، بسهولة ولا تضطرب عند إصابة المكروه، هذا يقال له بأنه حليم. عادة الحليم عند العرب بماذا يشبه صدر الحليم؟ بعمر، بعمر عند العرب. كأن فسيحها صدر الحليم، شبه صدر الحليم بالصحراء الواسعة. وين صرنا؟ وسائر الغرائز جمع غريزة، وهي الطبيعة، تعني ملكة تصدر عنها صفات ذاتية. ملكة تصدر عنها صفات ذاتية. ما معنى صفات ذاتية؟ الغريزة هي التي تصدر عنها صفات ذاتية. ما معنى ذاتية؟ عن جنس وفصل، يعني غير مكتسبة، يعني غير مكتسبة. يعني مثلا كيف يأخذ الطفل ثدي أمه من دون اكتساب؟ هذا يقال له أمر غريزي فطري. وسائر الغرائز جمع غريزة، وهي الطبيعة، يعني ملكة تصدر عنها صفات ذاتية مثل القرم والقدرة والشجاعة وغير ذلك، وغير ذلك كأضداد هذه الأمور. ضد الكرم البخل، العجز. ضد الشجاعة ماذا؟ الجبن. وإما إضافية، شوف، إما حقيقية وإما إضافية. تكلمنا عن الحقيقية بقسميها الحسي والعقل. يقول عطف على قوله إما حقيقية، ونعني بالإضافية ما لا تكون هيئة متقررة في ذات كل واحد من المشبه والمشبه به. شوف عندما تقول زيد كعمر في الشجاعة، الشجاعة بحد ذاتها موجودة في زيد وموجودة في عمر. أما الإضافية لابد أن تكون موجودة نسبة بين الطرفين. ما لا تكون هيئة متقررة في الذات، بل تكون معنى متعلقا، معنى متعلقا بشيئين، كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس. الحجة كالشمس في إزالة الحجاب. إزالة الحجاب موجود في الحجة له لوحدها، موجود في الشمس. لو ما في شيء آخر لا تأتي الشمس وتزيل الحجاب عنه. الحجاب يعني الظلم. لو ما في شيء آخر لا يقال للشمس أنها أزالت الحجاب. فإزالة الحجاب نسبة قائمة بين الشمس وبين المزال عنه الحجاب. والحجة نسبة قائمة بين الحجة وبين من يحتج بهذه حجة أزالت عنه حجاب الجهل والضلال، واضح هذا الشيء؟ فإنها ليست هيئة متقررة في ذات الحجة والشمس ولا في ذات الحجاب. وقد يقال إذن ما المقصود من الإضافة هنا بحسب المثال الذي ذكرناه؟ هو الأمر المتقون به، الأمر المتقون به طرفين. فعلى هذا الأساس المعاني الحرفية اللي قرأتموها في الأصول تكون بهذا الاصطلاح من المعاني الإضافية، لأنها نسبة متقومة بطرفين. هناك معنى آخر، شوف، لأن هنا المصنف ماذا قال؟ حقيقية أو إضافية. في بعض الأحيان تطلق الحقيقية في مقابل ماذا؟ الاعتبارية. أمر الاعتباري هو الأمر المعنوي الذي يدرك بماذا؟ بالقوة الواهمة، الجزئيات المعنوية التي تدرك بالقوة الواهمة. لذا يقول وقد يقال الحقيقي على ما يقابل الاعتباري الذي لا تحقق له إلا بحسب اعتبار العقل، يعني القوة الواهمة في العقل. وفي المفتاح إشارة إلى أنه، إلى أن ماذا؟ يعني أن المقصود من الإضافة هنا المعنى الثاني، أنه مراد ها هنا، حيث قال الوصف العقلي منحصر بين حقيقي كالكيفيات النسبانية وبين اعتباري ونسبي كاتصاف الشيء بكونه مطلوب الوجود. طب مطلوب الوجود هذا ليس أمرا قائما في الشيء لو لم يكن هناك من يطلبه، ونسبة قائمة بينه وبين من يطلب. أو العدم عند النفس، هذا ماذا؟ هذا النسبي. أو كاتصافه بشيء تصوري وهمي، هذا الاعتباري. ففي المفتاح جمع أراد من الإضافة المعنى النسبي والمعنى الاعتباري، واضح المطلب؟ هذا كل ما كان يرتبط بدرس يومي أمس. البحث الجديد هنا وأيضا التقسيم الثاني لوجه الشبه تقسيم آخر، وهو أنه إما واحد، طبعا ما المقصود بالواحد؟ ليس المعنى الفلسفي وهو الجزء الذي لا يتجزأ البسيط، لا، الواحد العرفي، الواحد العرفي. وإما بمنزلة الواحد لكونه مركبا من متعدد تركيبا حقيقيا، لأن يكون حقيقة ملتئمة من أمور مختلفة، مثل ماذا؟ مثل الإنسان، حقيقة مركبة من أمور مختلفة. أو اعتباريا لأن يكون هيئة انتزاعها العقل من عدة أمور، مثلا الفوقية شيء انتزعه العقل من الجدار ومن الأرض ومن السقف. وكل منهما، أي من الواحد وما هو بمنزلته، حسي كالألوان أو عقلي كالعلم. وإما متعدد، عطف على قوله إما واحد وإما بمنزلة الوماد، العبارة واضحة. والمراد بالمتعدد أن ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها ليكون كل منها وجه شبه، يعني كل واحد في المتعدد يصلح للاستقلال على أساس أنه وجه شبه، بل هو وجه شبه على نحو الاستقلال. بخلاف المركب المنزل منزلة الواحد، فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور، بل قصد اشتراكهما في الهيئة المنتزعة، هذا ما كان مركبا تركيبا اعتباريا، أو في الحقيقة الملتأمة، ما كان مركبا تركيبا حقيقيا كذلك. أي المتعدد أيضا حسي أو عقلي أو مختلف، بعضه حسي وبعضه عقلي. والحسي من وجه الشبه، والحسي من وجه الشبه. كيف جينا الآن المصنف يريد أن يأتي بتقسيم آخر، لكن هذا التقسيم، شوف، هذا التقسيم الأول والتقسيم الثاني كان تقسيما لأي شيء؟ لمطلق وجه الشبه. مطلق وجه الشبه إما داخل أو خارج، مطلق وجه الشبه إما واحد أو منزلة الواحد أو متعدد. الآن عندنا تقسيم ثالث لكن لخصوص وجه الشبه الحسي. أي وجه الشبه الحسي هنا؟ هذا وهذا وهذا، نريد أن نقسم وجه الشبع عندما يكون حسي. وجه الشبع، شوف نتكلم عن وجه الشبع الذي يكون حسي، فطرفاه إما حسيا أو عقليا أو مختلفان. شوف العبارة يقول: والحسي من وجه الشبه سواء كان بتمامه حسيا، يعني الذي كان بتمامه حسيا مثل ماذا؟ الذي يكون واحد أو بمنزلة واحد أو ببعضه. طبعا أيضا يشمل هذه الصورة، يشمل هذه الصورة أيضا لأن هذا بعضه حسي. فرفاه حسيان لا غير. شوف للوهلة الأولى قد نقول بالحصر العقلي المشبه، والمشبه به عندما يكون وجه الشبه حسيان بالحصر العقلي إما أن يكون كل واحد منهما حسي، وإما أن يكون كل واحد منهما عقلي، وإما أن يكونا مختلفان، هذا بالحصر العقلي. لكن في مقام الإثبات وإقامة الدليل ينحصر الطرفان في وجه الشبه الحسي بماذا؟ بأن يكونا حسيان. لماذا؟ هذا ما سوف يأتي البرهن عليه إن شاء الله في يوم غدا. الحمد لله رب العالمين. النسبة بين المفاهيم مع قصر النظر عليها، لا شوف اصطلاح التباين في المنطق يطلق على معنيين: مرة التباين في مقابل، بمعنى أن هذا اللفظ مع ذاك اللفظ بلحاظ المعنى الموضوع له هل وضعا لشيء واحد أو لا؟ فإذا وضعا لشيء واحد فهذا ترادف في مقابله التباين، هذا تباين بين المفاهيم، هذا تباين بين المفاهيم. ليس دائما المفاهيم متباينة، قد تكون مترادفة، لأنه تباين في مقابل ماذا؟ الترادف. وعندنا تباين آخر، التباين بلحاظ انطباق المفاهيم على المصادر. فإذا كان عندنا مفهومان لا ينطبق أي واحد منهما على مصداق الآخر، حينئذ يكون عندنا تباين، تباين الذي هو من النسب الأربعة، تباين المفاهيم بلحاظ المصادر. التباين الذي هو في مقابل الترادف ليس له نظر إلى المصادر، بل ليس له نظر إلى المصادر. لا، إذا لم تربطها بالألفاظ، إذا لم تربطها بالألفاظ، بل كل المفاهيم المتعددة المتداينة. أما عندما نربطها باللفظ، يعني اللفظ إما أن يوضع للفظان، إما أن يوضعا، يعني شوف أنت إذا تلاحظ هذا التركيب اللي قام به الشيخ المبصر، في البداية قسم اللفظ إلى مختص ومشترك وحقيقة ومجاز ومنقول ومرتجل. هذا التقسيم بأي اعتبار؟ باعتبار وحدة اللفظ، باعتبار وحدة اللفظ. أما عندما قسم اللفظ إلى متباين و ومترادف، هذا التقسيم لأي لفظ؟ باعتبار تعددي اللفظ المتعدد. وعندما قسم اللفظ إلى مفرد ومركب، هذا التقسيم باعتبار مطلق اللفظ. الناطق والإنسان ما هي النسبة؟ ترادف أو تباين؟ بينما بلي حاضر مصادر تساوي. فإذا اقتصرنا النظر عنه يعني ما يفهم من الصلاة غير ما يفهم من الصلاة في المحمام في المسجد إلى آخره، ما يفهم من هذا اللفظ غير ما يفهم من ذاك، فبينهما تباين. قالوا أن الفرق تقلب لا، هذا بالإحاظ النساء بالأربعة هذا الكلام. إيه هذا بالإحاظ النساء بالأربعة. لا هناك اصطلاح آخر يذكره الشيخ المظفر دليل، لا نخلط بين الاصطلاح. يقول وقد يطلق العموم والخصوص المطلق على خصوص المفاهيم، يعني تكون ايضا بين، لكن هذا باصطلاح اخر موجود حتى في منطق المظفر هذا الشيء. استعمال اللفظ المنقول مع هجر المعنى الاول او بدونه، مع الهجر المشهور انه لا، هو شوف في فرق كيف يتحول اللفظ. هذا المبدأ اولا واضح، اولا واضح، بعد الوضع استعمال، بعد الاستعمال هذا الاستعمال الاول يحتاج الى قرائن متعددة، اول استعمال مجازي، بعد هذا الاستعمال تكثر، بعد التكثر يصل الى رتبة يسمى عندهم بالمجاز مشهور، بعد المجاز المشهور نقل، بعد النقل هجران. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة الثالثة حينئذ المشهور عندهم أنه استعمال استعمال حقيقي، لأن صار في وضع تعيني. بالتهذيب عم تتكلم شرح، بالتهذيب قال عبارة إن وضع للكل فمشترك، وإلا أي فإن اشتهر في الثاني فمنقول إيه حصل نقص. إيه بداية لم يوضع لكل المعنى، كلامه عن أي وضع، هو عن وضع الوضع التعييني، الوضع الأول التعييني لا الوضع الناشئ. هذا الوضع الناشئ من فترة الاستعمال، هذا عند علماء الأصول صار يسمى وضع. الوضع عند القدماء هو تخصيص اللفظ بالمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى هذا لم يحفظ في المنقول. لا ليس مجازيا، المجازيا بهذا المعنى، هو حقيقة